فليلزم من قصد بيت الله أن يخص عبادته لله تعالى قبل كل شيء وبعده. والوقفة الأخيرة مع دعاء إبراهيم ربه وأرنا مناسكنا، فمناسك الحج وأفعاله تشريعها بتوفيق من الله، وشعائرها وأفعالها بوحي منه سبحانه، يعتمد فيها النقل ولا يعمل فيها بالعقل، فهي اتباع لا ابتداع ومتابعة لا رأي. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم، فبين مناسك الحج بفعله ومقاله، ورقبه أصحابه في كل صغير وكبير من أفعال المناسك فحاكوه فيها وتتبعوا سننه أتم المتابعة. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وكذلك مناسك الحج أيها الإخوة، لو كان بالرأي لترك كثير من شعائره وأبطلت جل مقاصده، وإنما هو النقل والوحي والسنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يعيننا على طاعته. والشكر موصول للمهندس الأخ خالد منور خميس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع، من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.